خدمتي حسين لا بعيد غير ولا قبيل غير شفتنا خدمة خدمتي حسين وانا من حين المهد وارث وريدها خدمتي حسين لا قبيل غير ولا بعيد غير شفتنا خدمة خدمتي حسين وانا من حين المهد وارث وريدها خدمتي حسين اغلى كلمة واغلى معنى في حياتي خدمتي حسين وانا من حين الصغر وارث وريدها وانا من حين المهد وارث وريدها